مستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فايها الاحبه في الله كثيرا ما تتفاوت مقدار اللحظات والساعات والاوقات. فبين هي في عرف انسان بضعه ايام تكون في عرف اخر وفي تقديره كانها سنوات. قد يعيش الانسان منا دقائق معدوده، خمس دقائق او ربع ساعة في انتظار شيء ما، فتمر هذه الدقائق متباطئة ثقيلة كأنها دهر. وقد تجري هذه الدقائق في لذة ما وفي رغبة ما وفي شيء ما فتمر وكأنها طرفة عين، أليس الأمر كذلك؟ بلى. وإني في انتظار أن أراكم تمر اللحظات كأنها دهور. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا على حوض نبيه المصطفى نشرب سويا منه، وأن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة ننظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد من أهل الدنيا شيئا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا الا مغفورا لنا وعنا راضيا، برحمتك يا ارحم الراحمين. نعود الى القلوب، نسال الله ان يصلح قلوبنا. نعود الى القلوب مره اخرى. والقلوب مبتدأ الامر من اوله ومن اخره. اذا تكلمنا عن اي عمل من الاعمال التي ترضي الله فلا بد من وجود القلب فيها. ولا ترى ان الصلاة اهم ما فيها الخشوع والخشوع في القلب. نسأل الله ان يرزقنا قلوبا خاشعة. وكل الاعمال اذا عرفنا ان الشرط الاول فيها الاخلاص فالاخلاص من القلب. نسأل الله ان يرزقنا قلوبا مخلصة. ولذلك كانت اعمال القلوب ايها الاخوة من اهم الاعمال على الاطلاق. اهم ما يجب عليك اعمال القلوب، فانك ان اهملتها دخلت النار. لابد ان تراعي قلبك. انظر الى رداء الله عز وجل لاهل الايمان: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله. نداء للمؤمنين بعد ان وصفهم بوصف الايمان ان يؤمنوا. هم مؤمنون بما يؤمنوا، اي اثبتوا على ايمانكم وثابتوا ايمانكم وزيدوا ايمانكم. انظر الى غيرهم من الذين قالوا امنا، قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللهم ادخل الايمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. رب ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. نعم كثير منا معه اصل الايمان، كثير منا معه اصل الايمان ثم هو لا يراعيه فيفقر ويذهب، كما جاء في الحديث: تقبض الامانة من قلبك ينام الرجل النوم. فتقبض الامانة من قلبك، والامانة هنا بمعنى الايمان، ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت او مثل اثر الوقت في الوقت الاخرى، ثم ينام النوم وتقبض الامانة من قبله فيظل اثرها مثل اثر المثل، كتمر دحرجته على رجله فنفط فصار منكرا وليس فيه شيء. نعوذ بالله من سلب الايمان. هذا هو سلب الايمان. ينام الرجل النوم، ما يقول العلماء جراع الحديث، ينام الرجل النوم ان يغفل عن الله وعن دينه وعن العمل بعده، فتقبض الامانة من قلبه، يقبض الايمان، ينزع فيظل اثره مثل اثر الوقت. وكل الوقت شجر في البادية له ورق صغير، هذا الوقت. وفي الوقت اي النقص المرقوب على الثوب اذا بات، فيظل الايمان في قلبه باهتا. نسأل الله ان يزيد الايمان في قلوبنا. نعم، كم من المسلمين اليوم معهم هذا الايمان الباهت، يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، كما يدرس وشي الثوب النقص الموجود على ثوب عندك ومن كثر الغسيل بهت. هكذا الموجود اليوم بين اظهر الناس اسلام باهت، ايمان باهت، ليس من الاسلام الا قرى قديمه اصل الايمان ولكن ما يزال يبال. وانظر الامر لا يتوقف عند هذا الحد، بل وينام الرجل النوم يحرق فينام مرة اخرى لا ينتبه بعد سلب الايمان منه، سلب منه الايمان فصار مثل الوقت وهو لا ينتبه، ما زال نائم، ثم ينام النوم، ينام مرة اخرى فيعافه مرة اخرى، ثم ينام الرجل النوم فيقبض الايمان من قلبه فيظل اثره مثل اثر المثل، كجمر تحرجته على رجلك فنقص فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لما تجيب حته كمره وتحرجها كده من ركبتك وتسيبها تتنصب على رجلك، كل مكان لمسته هذه الكمره يسميها في اللغه الاميه فوقيه، فنفط فتراه منتبرا فاكر وليس فيه شيء، تفض فوقيه تلاقيه ولا حاجه. كذلك الايمان يعود في القلوب فاخيه نقاط منتشرة، يصلي مرة كل يومين ثلاثة، يصلي في الخشوع ولا يحصل صلاة، يتصدق كل سنتين ثلاثة مرة، يصوم تطوع كل شهرين مرة، وهكذا نقط بعيدة وليس فيه شيء. اللهم نجنا من غفلتنا وليس فيه شيء. كذا يصبح الإيمان في القلب، يصير الإيمان في القلب، يصير كمثل منتمر متباعي ليس فيه شيء، حتى يصبح الناس، حتى يقال للرجل حديث حذيفة في صحيح مسلم، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أصرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول الرجل ما اجلده، يقول انت راجل كده راجل، ما اصرفه، ده دمه خفيف جدا، ما اعقله، ده مخه يسيب ذهب، وليس في قلبي مثقال ذرة من ايمان. نعوذ بالله من شر هذا. هذه هي اعمال القلوب، الا تكون الامور اهواء متشتتة، اخمال متباعدة، امور من الاسلام منتقاة. كما قلت ياخذ بعض الناس الاسلام بالتقسيط بالقطاعي بالقطعة حتى حتى ينتقي منها. موقف ظريف، كنت اليوم احد الناس ونحن نسير بالسيارة يقول ان الله مع الصابرين، ان الله مع الصابرين، فقال الراكب بجواري لا يذكرون القرآن الا في مثل هذا الموضع، اما اذا وجد للصلاة فلا يذكر، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هو يذكر الاسلام متى؟ حال مصلحته، حال ما يريد، واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وإن يكن له الحق يأتوا إليه مزعمين. لكل حق يأتي للإسلام والقرآن مزعما. أما إن كان الحق عليه أولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. نعم، إننا بحاجة إلى أن ننبه قلوبنا مرة أخرى. اللهم أيقظ قلوبنا من سباتها، تنبه القلوب مرة أخرى. كيف؟ بالتوبة من معاصي القلوب والعمل بطاعات القلوب. بالتوبة من معاصي القلوب والعمل بطاعات القلوب. التوبة من معصية القلب. هل القلب يعصي؟ نعم. العاصي في الأصل والمتمرد على الله هو القلب. وإنما الذي يظهر على الأعضاء من الفواحش آثار معصية القلب. آثار معصية القلب. لذلك يقيم، وهذا الكلام سيأتي معنا مستقبلا بإذن الله، حين يقول قاعدة في طريق قريب توصل للاستقامة، قاعدة في ذكر طريق قريب موصل للاستقامة، يقول وذلك في شيئين: واحد حفظ الخواطر، اثنين صدق التأهب للقاء الله. حفظ الخواطر مبتدأ الهم والإرادات من القلب، لأن القلب المشحون بالشهوات، وقلنا هو القلب الذي لم يولد، قلب جنين في بطن الشهوات. إذا القلب المشحون بالشهوات يكون سفينا للشيطان، الشيطان يمر عليه بصفة دائمة مستمرة. وسبق أن ذكرنا أن مثل هذا، مثل هذا القلب ومثل الشيطان، مثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بقولك له اخسأ. صح؟ إن لم يكن بين يديك طعام وكيف يأتيه؟ كله يمشي، ينزجر ويمشي. صح؟ أما إذا كان بين يديك شيء وهو جائع لم يندفع عنك لمجرد الكلام. صح؟ معايا شباب؟ لو أن القلب مشحون بالشهوات ومر عليه الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان، سينزجر زي الكلب. تيجي بيك لحمة وريحتها ممخمخة في دماغ الكلب، يجيبك أبدا إلا أن تقوم له بعطاك. وهذا معنى ما قيل أن السلف كانت تواتيهم نفوسهم على الخير عفوا، أما نحن فلا تواتينا نفوسنا على الخير إلا أن نحملها قسرا وقهرا، لأن نفوسنا قد ركبت قلوبنا فصارت قلوبنا في غمرة الشهوات. فالشيطان يأتي، لا تستطيع أن ترده بمجرد أن تقول أعوذ بالله، لا تستطيع. وإنما أن تقوم لنفسك هكذا وتنظر إليها وتقول: ويحك يا نفس، يا مأوى كل سوء ويا منبع كل شر، ألا تنزجرين؟ ألا تنتفعين؟ ألا تمتنعين؟ ألا تخافين الله رب العالمين؟ تقف نفسك على أقدامك وتردها عن غيها وتدلها على رشدها وتوجهها إلى مصالحها. فلا بد من التوبة من معاصي القلوب، ثم العمل بطاعات القلوب. التوبة من معاصي أولا، لأن التخلية قبل التحلية. لابد من التطهير قبل دخول النور، فإن النور لا يدخل إلا القلوب الطاهرة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. نعم، لابد من التطهير أولا، أن نطهر قلوبنا جيدا قبل كل شيء. فلا نطيل، لا بد من التوبة من معاصي القلوب. تذكروا معي معاصي القلوب. معاصي القلوب كثيرة وعظيمة، منها الشرك والشك والنفاق والكفر. هذه من معاصي القلوب. من معاصي القلوب الاغترار بالله عز وجل، والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. اللهم تب على قلوبنا من معاصي القلوب الاغترار بالله، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العداء. قلت الله اجعلنا من اهل الرحمة. ينادونهم الم نكن معكم، المنافقون يقولون للمؤمنين الم نكن معكم، نحن كنا معاكم، نحضر معكم الدرس، بنصلي معاكم. نسأل الله ان يطهر قلوبنا من النفاق. المنافقون يقولون للمؤمنين الم نكن معكم، قالوا بلى نعم كنتم معنا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. سبحان الله، يرحم الله المؤمنين. المؤمنون حريصون على مصلحة ومنفعة ودعوة الناس حتى بعد الموت، هكذا المؤمن. نسأل الله ان يجعلنا مؤمنين. المؤمن تجد انه دائما ناصحا كما قال قتادة، المؤمن لا تراه الا ناصحا يحمل هم البشر. واستدل، وهذا موجود في تفسير قول الله تعالى، قال رب ارجعون لعلي، لا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مؤمن ياسين بعد ان قتله قومه، مؤمن ياسين جاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني. الايات فقتلوه قيل ادخل الجنه، قتلوه قيل ادخل الجنه، بعد ان قتل مغتاله بشر ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله سبحان الله. نسال الله ان يجعلنا من المؤمنين. هذا هو الاخلاص، رغم انهم قتلوه وهو يحب لهم الخير ويريد لهم المصلحه. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ليحتلوا ويفعلوا مثلي يرجو صلاحهم. كذا هنا المؤمنون وهم في الموقف يردون رد تفصيلي، احنا كنا معاكم، قالوا ولكنكم فتنتم انفسكم. وهكذا ان شاء الله اذا بدانا في تهذيب مدارج السالكين، وعسى ان يكون قريبا، سناتي الى مثل هذه المساله، الى ان الله يمكن العبد من الذنب لاقامه الحجه عليه، ويتولى المؤمن الدعوه الى الله للاعذار، لاعذار الخليقه الى الله، اقامه الحجه والاعذار. فهنا المؤمنون يقيمون يردون عليهم بالاسباب، والله عز وجل يفعل ذلك كثيرا في القران. قال سبحانه وتعالى في سوره الزمر، في اخر ركعه في سوره الزمر، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له، معايا الحفظة ها؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. شوف الكلام بقى، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. نفس الكلام تجد نفسك تقوله. الله يخبرك به من الان، يقول لك هاتوني كذا، ويوم ما تقول ساعتها تستحي وتنكسر، تكسر تفتك ربنا هاتوني، هو قال ذوق قبل ما تقول يا حسرة. انت تيجي تقول يا حسرة، ربنا يقول لك ايه؟ بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا يا رب. نعم تكون وجوه الكذابين مسودة، نعوذ بالله من الكذب والكذابين. فالمقصود هنا إقامة مرة أخرى الحجة، بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، نعوذ بالله من الفتن، فتنتم أنفسكم، خدعتم أنفسكم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافق كما قال الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ومن الشروط في قلوبهم مرض. اللهم اغفر قلوبنا، هذا النفاق مرض مرض. فتنتم أنفسكم بخداع. كثير منا يضحك على نفسه، يخادع نفسه والله، يعرف أنه ليس على شيء ومع ذلك يظن انه على شيء، مع انه يحلم. سبحان الله، نعوذ بالله من شرور انفسنا. فتنتم انفسكم وتربصتم تربص المؤمنين الدوائر من معاصي القلوب كما سياتي، كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. فهم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. شؤن الشيطان أن يغرك بالأماني. قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول له يا عم ده أنت شباب اتمتعلك يومين وما تكبر وتبقى قد الجماعة دول الأسود. يمنيهم يا عم ما تكسب لك قرشين وتعملهم الأسود. يمنيهم اما السوق فلانة وفلانة والارشين الفلانيين والمنصب الفلاني الاجرق. يمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرور. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. اللهم تب علينا وعلى المسلمين. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الاغترار بسعة رحمة الله. اقول لك يا عم ده رحمة ربنا واسعة. رجل من الناس الطيبين النهاردة اي زيارة فالهم يطلع سيجارة يدخن المهم يعني. فقلت له ممنوع التدخين عندنا ربنا يتوب عليك وعلى المسلمين. فسألها وقال معلش اصل الجماعة السنية دولك يعني عندهم السجاير مكروه. قلت له لا مش مكروه هذه حرام. قلت له مش مكروه هذه حرام. قال لي لا هو انتوا خليت حاجه في الدنيا ما حرمتوهاش؟ انتوا حرمتوا علينا رغيف العيش اللي بناكله يا راجل. قلت له لا والله رغيف العيش حلال. فقال لي لا والله العظيم حرام. قلت له انت اللي تحرمه؟ قال نعم لما تعرف انه ناقص وزن ومغشوش ومحطوط في كذا وكذا وتاكل وتسكت يبقى حرام عليك. قلت حجة والله. ما شاء الله الأمة كلها بقى فقهاء يا شباب. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. إي والله هذا كلامه بنصه. فالمقصود في النهاية بعد كلام طويل قال يا عم رحمة ربنا واسعة وأنت فقط حد من المسلمين ده هيدخل النار؟ لا أي اسمالة في الكفار. المسلمين ما لهمش مكان فربنا يحطهم في الجنة. قلت سبحان ربي سبحان ربي. أمة مضللة والله، أمة مخدوعة، أمة مغترة مفتونة. كثيرا ما أقول أن هذه الأمة يغاد لها الفسق ابتداء ليستخلص بها الكهان. نعم إن إرادة إطاعة الدين من هذه الأمة ليس أمرا عفويا ده هو مقصود مقصود مرتب لماذا استخف بها اسم ربك الاثم فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فالفسق يراد ابتداء للاستخفاف ليستخف بتلك الامه نعم لذلك هذا الاقرار برحمه الله من اخطر ما يكون اذا كان الامر كما يقول هذا الرجل فلم تعي النبي ونصحه صلى الله عليه وسلم لما صلى حتى تورمت قدماه ما استوى في اصحابه من بعده كيف قاموا كيف صاموا كيف جاهدوا كيف صلوا ما الذي يحمل عثمان على ان يختم القران في ركعه ليه من سيريد فلما ان احنا هندخل الجنة هندخل الجنة وما الامر سهل وهي بسيط ايه اللي خليه يسعى يعني سبحان الله اسمع ربك يقول ايه يقول سبحانه وتعالى ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ولذلك ايضا وان كانت هذه استطرابة خفيفة خارج موضوعنا كثيرا ما يقول ده الرسول قال لما ربنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى قال لارضى واحد من امتي في النار فالإشارة على مثل هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يرضيه ما لا يرضي ربه صح ولا لا انما الذي يرضي الرسول هو الذي يرضي الله والذي يرضي الله ان يعذب من عصاه هذا الذي يرضيه صح ان تشكروا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم فالذي يرضي الله ان يعذب من عصاه قال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم ان هنا يقول عليه شرطيه شرط ان شكرتم وامنتم فان لم تشكروا ولم تؤمنوا يعذبكم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلنا يعذبنا بذنوبكم فالله يرضيه ان يعذب من اذنب وحاشا لرسول الله ان يرضيه ما لا يرضي الله بل لا يرضيه الا فيرضي بدليل الحروف من امتي يقول لا تدري ما احدث بعدك سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغيري صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله الصلاه والسلام فمن معاصي القلوب الاغترار بالله اغترار بجانب سبحانه وتعالى ان يغتر بسعه رحمه الله يا عم رحمه ربنا واسعه يا عم ده هنا ابيض خلاص يا عم ده ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم هذا كله من معاصي القلوب ان يغتر قلبك برحمه الله فتعجب بستر الله عليك وتتمادى في معصيه الله فيلعنك ويقطع على قلبك ويطردك ومن معاصي القلوب الامن من مكر الله الامن من مكر الله وكما قال الله افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أحد سواك انظر إلى هذا التهديد والرعيد والوعيد الشديد أفهمنا في القرآن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون الربيع بن حسين كان لا ينام تقول ابنته يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام يقول ان اباك يخاف البياد. يخاف البياد، يخاف ان يأتيه العذاب وهو نائم. وسبحان الله كل سنة والناس نائمة بيحصل كل سنة. السنة دي كم سألهم هم ايه؟ نايمين ايه على الجرايد كده؟ سبحان الله العظيم، ناس الله ينبهنا من غفلتنا. تجد الجرايد يقول لك ان هو بيشاف فور شيء صحي من النوم لا السرير بتاعه عايم على وش المية وخارج من البيت وهو نايم فور سرير. سبحان الله المواطن لما وقع الساعة 3 بالليل الناس نايمة، بتوع السفينة كانوا نايمين، وهكذا الزلزال كانت معاصي الناس نايمة. يا رب نبهنا من غفلتنا. أو أمين أهل أفأمين أهل القرآن يتيهم على بأسنا بياتا وهم نائمون. تبييت خاف كثير. بعض السلف كان يستيقظ من الليل يقول والله إذا تلقص من الليل أتحسس أعضائي أخشى أن أكون قد مسخت، أن أكون قد مسخت وأنا نائم. خلف الذنوب وقعنا فيها في آخر الآية أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. أنت بالبيت اللي قاعد فيه ده كان مين؟ بيت أرض مين؟ كان ملك مين؟ فين أهلها؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أصبناهم بذنوبهم. لو شاء الله أن يأخذك ببعض ذنوبك. ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أظنني ذكرت لكم قبل ذلك أن الضحى مش وقت لحم، ده وقت شغل، كل واحد في شغله يتكاسب رزقه. لكن الله سمى هذا لعب. الذين يقولون العمل عبادة، مش كل العمل عبادة، إنما يكون العمل عبادة حين يكون بنية طاعة الله وطلب مرضات الله يبقى عبادة، وحين لا يشغل طاعة أصلية. وقت الظهر صلاة الظهر، وقت العصر صلاة العصر، وقت الذكر ذكر، وقت تلاوة القرآن قرآن، لا يشغل هذا العمل عن طاعة الله. أفأمنوا مكر الله؟ أتأمنوا مكر الله؟ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس حتى لا يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا هو المكر، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذا الإملاء من المكر. تثني ولا يعاقبك ويعطيك. هذا هو الاستدراج من انواع المكر. الاستدراج تبعث يعصي وتعصى وتعصى يمين وشمال ونازي انه سيفك وشاتك اللي انت بتعمله وهيحاسبك وبرضه يديك. اذا رأيت الله يعطي للعبد على معصيه فاعلم انه استدراج. انت بتعطي ويديك وتعطي ويديك وتعطي ويديك يحب يستدرجك لحد ما يجيب بأفنك. هذا من انواع المكر. افأمنوا مكر الله؟ انظر للحادث لترى لمثل هذا. كثير منا ظاهره هكذا قد امن مكر الله، ظاهره واقعه حاله افعاله اقواله واعماله تحركاته كأنه امين مكر الله، كأنه يظن ان الله لا يراه. الحديث في المتفق عليه ان رجلا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد جمع البقرة وآل عمران، حفظ صوت البقرة وآل عمران، وكان من كتاب الوحي. سبحان الله، من قلت له يكفي الواحد يكفي القرآن وحفظ البقرة والعمر. فارتد ولحق باليهود. اللهم الطف بنا يا رب. والله حين يذكر الانسان هذه الاشياء يقشعر جلده ويخاف على نفسه. هذا رجل شاهد الرسول وجلس معه وصاحبه وصلى معه وجاهد معه وكتب القران وحفظ البقره والعمران ثم ارتد. لكن الاسلام كفر. اللهم انا نعوذ بك من تحول القلوب. رب نعوذ بك من الحول بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. من يامن؟ من يامن؟ هل تامن ان تصبح كافرا؟ لا تامن. اللهم يا مقلب القلوب والانصار ثبت قلوبنا على دينك. فارتد ولحق باليهود. فقال اليهود هذا رجل كان يكتب لمحمد فرفعوه خلوه اسيس كبير رفعوه. فلم يلبث ان قصم الله عنقه. اليوم مات. سبحانك ربي ما اعدلك ما اعدلك. انظر ما تقلقش هذا الرجل حفظ البقرة والعمى يكتب الوحي يجلس مع النبي في بيته. سبحان الله لم يمت على هذا وانما قدر ان يلحق باليهود مرتدا فيموت. يا رب نعوذ بك من سوء الخاتمه. قد تلتفت عن الله لفته فتموت فيها فيختم لك بالسوء لحظه واحده. نعوذ بالله من سوء الخاتمه. فلحق باليهود فرفعوه فلم يلبث ان قصم الله عنقه فحفروا له ودفنوه فاصبح وقد لفظته الارض. الارض اذنت لربها وحقت كيف تقبل مثل هذا الكافر. لفظت فوجدت على وجهه فاصبحوا فوجدوه فحفروا له واعمقوا. بدل ما كانوا بيبحثوا متر ويدفنوه فحفروا 3 متر ودفنوه فاصبح وقد لفظته الارض. صبحوا الارض لفظته طلعته تاني. فظنوا ان احدا من اصحاب محمد يفعل هذا فما تواروه في جنب بعض بيوتهم واعمقوا واوجعوا. قالوا ده اصحاب محمد يجوا يطلعوه فدخلوه بيت ووسعوا واحنقوا ودفنوه فاصبحوا وقد لفظته الارض فاخرجوه وتركوه منبوذا كما نبذ كتاب الله ودين الله نبذ الارض والجزاء من جنس العمل. المعصر ايها الاخوه الامن من مكر الله ان ترى نفسك على المعصيه ولا تصوب وتأمن ألا يعاقبك الله أو أن ترى نفسك على الطاعة فتعتب وتأمن ألا يحول الله قلبك فتحسد عن الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا رب ثبت قلوبنا على دينك. نعم الرسول كان هذا أكثر دعائه كان أكثر قدم إسلام ومقلب القلوب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا أليس حريا بنا نحن أن نكثر من هذا الدعاء؟ ألسنا أولى من النبي أن تكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. رجل أيضا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا متفق عليه أو على الأقل في البخاري فقاتلوا فقاتل قتالا شديدا حتى قال الصحابة ما أجز اليوم منا أحد إلا فلان. قال رسول الله هو في النار هو في النار مع أنه لم يجز غيره في القتال هو في النار. يقول راوي الحديث وهو انس حتى كاد بعض الصحابة ان يشك فجل يصلي معاه ويصوم ويزكي ويحج وفي خارج يقاتل ومحد يشاهد جهاده ولا حل بلاءه في خدمة الاسلام ثم هو في النار. فقال احدهم من احاديث انا صاحب صاحبكم اليوم. يقول فجرح جراحة جديدة فلم يتحمل يحتمل فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ عليها فقتل نفسه. يقول فجئت رسول الله فقلت يا رسول الله الرجل الذي قلت هو في النار قال ما هي؟ قال قلت قتل نفسه. قال الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لم يلقى الله بهما عبد غير شاك الا ادخله الله الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. ثم قال ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. بعض الاخوه حين يظن انه التزم والتحى وعمل في الدعوه خليها وعمل في الدعوه يظن انه صار في مأمن والله يقول للرسول ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليه فالتثبيت منا. يا رب من علينا بالتثبيت على الايمان يا ربنا ثبت على الايمان قلوبنا. نعم تحتاج الى التثبيت. والذي يأمن مكر الله فهو من المغرورين. سبق معنا ان قلت لكم هذا التابعي الذي قال والله اني لاخشى ان اكون من اهل النار. فقال الزهري معلقا ومن لم يخش ان يكون من اهل النار فهو من المغرورين الذين امنوا مكر الله. لا تكن من المغرورين الذين يأمنون مكر الله. الامن من مكر الله ليس في ظاهر الاقوال ولا الاعمال وانما محله القلب. ان يكون القلب راكنا ومائلا الى هذا والقنوط من رحمة الله. المؤمن يصل الى الله بجناحين الخوف والرجاء. يصير بجناح الخوف حتى يصل الى ما قبل القنوط من رحمة الله فينزل جناح الخوف ويصعد جناح الرجاء. حتى يصل الى ما قبل الامن من مكر الله ينزل ويصعد جناح الخوف. هكذا طيرانه بالخوف والرجاء خوف ولكن لا يقنط من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا والحمد لله رب العالمين. هذا هو العلم الصحيح هذا هو الفقه الصحيح هذا هو الفهم الصحيح هذا هو الذي يحمل على طاعة الله ويثبت على دين الله. كثير من الناس بين دماغهم طرفي فيه واحد ادنى الذنب يقول هل ربنا هي هي من تبكي بشوكي. امس احد الاخوة نسأل الله ان يغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولشباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم ثبتنا وشباب المسلمين. اللهم انا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. احد شباب الامس شيء يائس يقول انا حين اقوم بحواجب الجمراء اكسرها ارفض من نفسي. انا ايه اللي بعمل ده ايه اللي انا بهدده ده انا خلاص مش طايق نفسي لسه اكل نفسي واموت. ليه يا ابني؟ لانه يهم بمعصية. هذا جانب خلوص من رحمة الله. لا يا بني الامر اهون من ذلك. اللهم اغفر لجميع المسلمين توجه الى الله وتب والامر واسع ما زلت في ساعة من دينك واحمد الله انك لم تقع في كذا ولا كذا الامر هين وهكذا. هذا طرف نقيض خلوص من رحمة الله. الطرف الاخر امن من مكر الله التكبير الكبائر ولكن الله غفور رحيم. ايه سهلة بسيطة دي زي استغفر الله في خصوص كل حاجة. يا سلام ان استغفارنا هذا يحتاج الى استغفار كثير يحتاج الى استغفار كثير. نعوذ بالله من توبة المستهزئ يتوب هو مصر يتوب هو مصر يقول استغفر الله وقلبه غافل لا مصر على المعصية. كم بشر بس كذاب. هذه توبة الكذابين كما قال ابن رجب في شرح حديث يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. قال شرط المغفرة اتبعه مع الرجاء. اما الذي يقول بلسانه استغفر الله فهذه توبة الكذابين. كذاب يقول استغفر الله ومصر على المعصيه تكذب على الله. عشان كده ربنا قال في ايات بعد قوله يا عبادي الذين اسرفوا على رحمه الله الاخر عليه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. كذاب يقول له يا رب شفت وما شفتش. نسال الله ان يرزق قلوبنا توبه منها القنوط من رحمه الله. لا تقنط من رحمه الله فانه لا يقنط من رحمه الله الا القوم الكافرون. نعم لا تقنط من رحمه الله. رحمه الله واسعه ورحمه الله اعظم من ذنبك ومغفره الله اوسع من ذنبك. اسمع الى هذا الحديث الجميل. يقول الله يا ابن ادم انك ما دعوتني وردوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا قراب الارض ملء الارض او قريبا من ملء الارض بقراب الارض خطايا ثم لقيتني ما تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا ابالي. اللهم لك الحمد كريم كريم ودود رحيم. ويذكر الله في اشرف حديث اهل الشام حديث يا عبادي اني حرمت ظلم قال سبحانه يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب فاستغفروني اغفر لكم فاستغفروني اغفر لكم. في اكرم من كده؟ في ارحم من كده؟ اللهم لك الحمد سبحان الله. والله لو قضينا اعمارنا في شكر هذه النعمه ان فتح لنا باب التوبه والاستغفار لما ادينا شكرها. اي والله اي والله انها راحه وسعاده لقلب المؤمن. فالاغترار القنوط من رحمه الله حدث لا بل اقبل على الله. يقول الله عز وجل عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي واروي اليك. والحديث الاخر الذي في المسلم باسناده صحيح ان ادم كان رجلا سحوقا طوالا جسعر. ادم كان رجل سحوق طويل جدا في الازرع يعني حوالي 42 متر في السماء رجلا طوالا سحوقا جسعر. فلما ارتكب المعصيه صار يجري ويستر عورته بورق الجنه وطفقا يغصفان عليهما بورق الجنه يجري. فامسكته شجرة من رأسه وجل طويل وجل شعره كبير بعد كده شجرة وايه مسكته نفسه قال ارسليني. قالت لست بمرسلتك ارسليني شسيبك. فقال الله يا ادم امني تفر يا ادم امني تفر. قال استحييك يا رب العالمين مكسوف منك يا رب. قال استحييك يا رب العالمين. قال الله نعم وان العبد المؤمن ليستحي ربه من الذنب يصيبه. بيستحي بيستحف. نسال الله ان يرزق قلوبنا الحياء الحياء منه بكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء الحياء الذي نزع اليوم من امه من الامه نعوذ بك من شر هذا. وإن العبد المؤمن ليستحي ربه من الذنب يصيبه ولكن يعلم بفضل الله أين المخرج. يعلم بفضل الله أين المخرج فين المخرج. المخرج نفس نص الحديث التوبة والاستغفار. اللهم إنا نستغفرك فتب علينا. التوبة والاستغفار. فتلقى آدم من ربه من ربه من ربه ربنا اللي مدلها كلمات فتاب عليه فتاب عليه رحيم كريم وديف سبحانه. انظر الى ابن ادم الاول الذي قتل اخاه سبحان الله العظيم. هذا قاتل ومع ذلك الله به رحيم به رحيم. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. سبحان الله نعيمه خاطي خاطي. اول من نجس الارض بدم الحرام ومع ذلك رحمة ربك يبعث له ربي يوديه ازاي يدفن اخوه يعلمه رحمة به. ومن اعجب الامور ايضا ان الله عز وجل يدعو من يعزيهون اولياء ويفتنون المؤمنين به عن دينه يدعوهم الى التوبة. يقول الله ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلم يلوم توبوا. نسأل الله ان يتوب على عصاة المسلمين. اللهم تب على الضالين من المسلمين. احدى الاخوات جزاها الله خيرا نسأل الله ان يكرمها ويبارك لها ولأولادها وزوجها، فانها حقا معينة على الطاعة. ارسلت لي مجموعة من الاوراق، يعني كان مجرد الانسان يقراها النهاردة المفروض ما تشوفوش وشي. مجموعة من الاوراق تملأ القلب نكدا وكمدا وحزنا. شوية اوراق من الجرائد والمجلات، ورقة من جريدة لاحتفال بموت السيد البدوي في باريس. انا لله وانا اليه راجعون. قلت ان الذي ذهب بهم الى باريس، وما ادراك ما باريس، حري ان يذهب اليهم بالسيد البدوي ايضا. يلا ما هو الكفر ملة واحد. الكفر ملة واحد. ورقة تانية او مجموعة اوراق، واحد العشماوي نعوذ بالله من ضلال الضالين، كاتب ان شعر المرأة ليس بعورة، وان اللي يقول كده مش عارف ايه، طلع تاني مكان ربنا ريحنا منه. ايه اللي جرى؟ نعوذ بالله. لكن بذنوبنا نحن، بذنوب فينا نحن يحصل مثل هذا. الورق كثير، 10 ورقات الاخت جزاها الله خيرا. ولكن في النهاية خطرت ببالي القصة المشهورة، اننا لو القمنا كل ناعف حجرا لصار ليه؟ لصار الصخر درهما في جنانه. لو قعدنا نرد على كل واحد يتكلم فسنخلص. ولكن نتعالى على هذا ولا ننظر فيه. كمثل المثل الدائر عارفينه، الكلب والاسد. لا غير اللي عارفينه ده. ان الكلب مره وقع على لمه ففضل فيه ياكل فيها يومين ثلاثه، فتخن وكبر وبقى زي الكلب والعياذ بالله. فلما كبر كده اتلم حواليه شويه الكلاب الصغيرين والقطط والفيران، وقالوا له ده انت بقيت اسد، ده انت بقيت كده، ده انت بتشتم حاجات ما حصلتش، ده انت مخك ذري، ده انت كلب صحيح كلب. فلما قالوا له كده قالوا له شوف الاسد ده ملوش لازم، انت لازم تروح للاسد وتقول انت مش ملك الغابة، انا الملك وحاربه. انت لو انت عارفه مزرعة تغلبه. فالكلب شد نفسه، شد اللي حواليه، فراح عند العريم بتاع الاسد وفضل يهبب، اطلع لي بره ده انا هنقتلك، اخرج بس انت بره العريم بتاعك ده. والاسد قاعد جوه، فالناس اللي حوالين الاسد قالوا ما تطلع له، اخبطوا خبطه وخلصنا. فالاسد قال لهم غيب، انا اقطع الكلب. فقالوا له الناس يقولوا ان الكلب اتحداك وانت ما طلعتش. قال لما الناس يقولوا الكلب اتحدى الاسد وما طلعلوش احسن ما يقولوا الاسد ضرب الكلب. حيث واضح، يعني لا ينبغي ان نشغل انفسنا بالرد على الكبر، لكن ينبغي ان نتعالى على هذا. اما الحاج برضه تاني ورقه بيردوا على التوحيد، يقولوا دول خوارج. طب هتقول ايه؟ اما انت ما تعرفش اما واحد يجي يطعن في بدخيات من الاسلام. ما فيش في القران حد ان في القران لا يدخل بالحجاب للمسلم، ولا في حد ولا حاجه. الاطفال حصنها، يا ايها النبي قل بازواجك صحيح وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن. ايه المشكله؟ العيده دي وليضربن الخمرهن على جيوبهن. الخطابنا لمين؟ الخطاب لمين هنا؟ سبحان الله. يقول لك وبعدين الشعراء والفنانين يتغسلوا في شعر المرأة. طب انت لو خليت شعر المرأة يتغسلوا في ايه؟ اعوذ بالله. مش بسم الله عليك تقول احباط وارد كذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمفروض انا اقول لا تشغلوا انفسكم بهذا. لا تقرا ولا تسمع ولا تسمي. انت مش فاضي. امسك مصحف، امسك كتاب في الكتب الفلسفيه، كتب العقيده، وعلم اولادك، ادعو الناس، اشتغل عن هذه الامور التوافه، ما لناش علاقه بهم، يحسبهم بقى. ذرهم في خوفهم يلعبون، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، فتول عنهم. نعم، كما قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهل. انك فيناك المستهزئ. فلا تنشغل لان الحمله صاحب الضاريه. وبقت امور يا اخي ما عدت فيه. اسال الله عز وجل ان يهدينا وجميع المسلمين. اطلنا عليكم ولكن اسردوا معاصيكم سردا دون ان نعلق عليها حتى يعني نامنها. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا من معاصي القلوب. تدبروا معي معاصي القلوب فان منها الشرك والشك والنفاق والكفر. من معاصي القلوب الاحتضار بالله والامن من مكر الله والخلوص من رحمه الله. من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالانابه وقله الاكتراث بتراكم الاوزار. من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالانابه وقلة الاحتراث بتراكم الاوزار. من معاصي القلوب الاصرار على المعاصي والتي والرياء. من معاصي القلوب العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة في الدنيا. من معاصي القلوب التعسس والتكبر والسهو والانفة. الانفة من المسكنة والذل لله. ومن كثير من الاعمال الحلال التي يرضاها الله ويحبها والعبد يأنف منها. من معاصي القلوب النكس والخيانة والغدر. من معاصي القلوب الحسد والغي والحقد والسماسة والعداوة والبغضاء وسوء الظن والتجسس وإثمار السوء والتربص بالمؤمنين الدوائش. من معاصي القلوب مساندة الهوى ومخالفة الحق. من معاصي القلوب الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى. من معاصي القلوب الجفاء مع الله. من معاصي القلوب الجفاء مع الله والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة. من معاصي القلوب الأنانية والحرص على الدنيا والشرف والطمع والطيرة. من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح باستقبال الدنيا. من معاصي القلوب استقلال الرزق واحتقار النعم واستبطاء الله بالقطيعة. من معاصي القلوب استعظام الدنيا والحسن على ما فات منها. من معاصي القلوب الغفلة عن الله. من معاصي القلوب الغفلة عن الله تعالى والاحتقار بمصيبة الدين. استكثار المصيبة التي تقع عليك في دينك. من معاصي القلوب. من معاصي القلوب الأسف على فوات الأهواء والسرور بموافقة الشهوات. من معاصي القلوب الاستهانة بحلم الله تعالى بمساوئها. تلك اعظم المعاصي الاستهانة بعلم الله بمساوئ القلوب وقلة الحياء من اطلاع الله عليها. تلكم المعاصي اسألك يا عبد الله بالله امسي قلبك من هذه المعاصي. اللهم طهر قلوبنا. لا تنس هذه. من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله بمساوئ قلبك وقلة الحياء من اطلاع الله على تلك المساوئ. تلك معاصي القلوب فاللهم اجعلنا منها. اما طاعات القلوب التي تطهر هذه ستأتي في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. حقيقة الأسئلة فيها أسئلة يعني تستحق الإجابة، ولكن لا أدري عندكم وقت أم لا. وقت تقول هات النور لأعلى، إذا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا بمعاصيكم أظلم عليكم. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. أسكن للأخوات أن يبقى فيه نور تقعدوا تكتين أحسن. وبعدين بيقولوا نص يعني لأن هي أصلا كمفروض يلغى وجود النساء من اللي هي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يعني إيه بحل وسط كده، فتسكتوا ولا الحل الثاني؟ ربنا يهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين. فالإخوة يقول لو ارتكب مسلم معصية وهو عالم بجرمه بحرمة تلك المعصية، ممكن النقطة الثانية دي بقى، بحرمة تلك المعصية أو جاهل بها ثم استغفر الله وتاب وأقلع عنها، فهل يغفر الله له تلك المعصية وكيف يعرف ذلك؟ ثم هل هذه المعصية تمحى من صحيفته بعد كتابتها أم أن المعصية لا تمحى ويعرف ذلك عند العرض يوم القيامة؟ أفيدونا أسابكم الله. نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا وجميع المسلمين. الجواب الحمد لله، لو ارتكب مسلم معصية ثم استغفر وتاب وأقلع تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. فإذا تاب واستغفر تاب الله عليه، بشرط أن يأتي بشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، أن يتقطع قلبه حسرات على ما فات، الندم على ما فات، والحسم أكيد على عدم العودة لأن من معاصي الإنسان الإصرار على المعصية. ثم رد المظالم، فإن الله يغفر له، نسأل الله أن يغفر لك ولجميع المسلمين والمسلمات. ثم تقال هل هذه المعصية تمحى من صحيفته بعد كتابتها كما ذكرنا في الحديث الصحيح أنها لا تمحى حتى يلقى الله فيراها، يراها ثم يبدل الله سيئاته أمام الله عز وجل حسنات، أو إن كان من أهل الجنة من أهل النار، إن كان من أهل النار بعد ما يرى النار وخلاص ربنا يريد إدخال الجنة يبدل الله سيئات حسنات ويدخل الجنة، أما إن كان من أهل الجنة فإنه يجد في آخر كتابه توبة عامة تمحو كل ما قبل ويبدأ كتاب الحسنات بعدها. نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات. شاب يقول أنا شاب ولله الحمد والمنة ملتزم بتعاليم الدين، ولكن قبل الالتزام وقعت في خطأ شنيع، أكاد كلما تذكرت تلك المعصية أكاد أن يطيش عقلي لأني كنت أشك في وجود الله تعالى. في نقاش مع أحد الإخوة تفوهت وقلت هل يوجد فعلا إله؟ وذلك أنه كان يتابعني حالة شك غيبة ثم تيقنت وارتاح قلبي ولله الحمد والمنة، ولكني أخشى على نفسي من تلك المقولة التي تشجعني وترعبني كلما تذكرتها أن لا أنساها أبدا. في بعض الأحيان مطلوب نسيان السلب، سيأتي معنا بإذن الله تعالى في طريق مدرج السالكين أن من أسرار التوبة نسيان الذنب، مثل هذا الذنب يجب أن ينسى، وإلحاح الشيطان فيه عليك يكون فيه، فإياك ثم إياك، انسى انسى الذنب، وكلما خطر بذلك اردمه. بعض الأحيان الشيطان يريد أن يجعل الذنب لبعض الناس خندق يحاصره فيه فلا يخرج منه، فأنت تخطى هذه العقبة واخرج وانطلق في طريق الالتزام. لو أمرت الأم ابنها بترك قيام النوافل فهل تطاوعها؟ يعني الأمر يحتاج إلى نظر، ليس هناك إجابة عامة كده، وإنما تقول أن الأم لو أمرت ابنها أنتم صائم قم قال إذا نعمل لك النهاردة محش مخصوص لازم تأكل، أكل مفيش مشكلة، لكن مش كل ما صمت أنت ضعيف وهتموت يا ابني بطل صيام، هي كنا ما سهلة كنا كما يقولنا، فأنا أفهمها وأدركها، ومش لازم أما أبقى صايم الدنيا كلها تعرف يعني، مش لازم، رحم الله رجلا من الشباب صام 40 سنة واهله لا يعرفون ذلك. كان اذا خرج خد فطار معاه فتصدق به، واذا عاد في العشاء اكل معه من عشاء فظنوا انه تغدى في السوق وما اكل معه الا هذه الاكل. فمش لازم لما تصوم ربنا يهدي المسلمين. سؤال متكرر احد كثير يعني اكثر من اخ هنا بيقول ان سمع في بعض القرآن الكريم قبل المغرب اليوم تعليق انه يجوز تأخير الصلاة للعمال والموظفين الى ان ينتهوا من اعمالهم، وهذا الكلام يعني مجاملة لطيفة في الإذاعة طبعا يعني، ولا بد من هذا ثمنا للكلام. فالمقصود هنا ان افضل الاعمال عند الله، والحديث في المسند من حديث عبد الله بن مسعود واصله في الصحيحين، الصلاة لاول وقتها، الصلاة لاول وقتها. ويكفي في فضل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الدائم على ان تكون صلاته فيه في اول وقت. فلذلك ينبغي ان لا نغتر بهذا، وتأخير الصلاة من علامات النفاق. اسأل الله ان يهدي قلوب المسلمين وان يشفي قلوب المسلمين. احد الاخوة يشكو من مسخ قلبه، وكونك عرفت ذلك يعني شخصت المرض وجب عليك العلاج، وانت تعرف العلاج، عرفت ان قلبك مسخ فيجب عليك ان تسعى في الشفاء، ان تشفيه بمخالفة النفس والهوى. مخالف نفسك بصفة دائمة مستمرة حتى تتخلص من هذا المرض وتدعو لنفسك. ونحن ندعو لك، اسأل الله ان يهدي قلوب المسلمين. سؤال عن الاخوة بيقول نحن نعرف من الحديث الشريفة ان الزوجة اذا صلحت فهي مع زوجها في الجنة، فمن لمن لم تتزوج او لم يتزوج هل له زوجة من الانس اضافة الى شعور العين؟ الاجابة لا ادري، لا ادري والله. هذا السؤال يحتاج الى نظر، فان شاء الله نسأل ونجيب فيما بعد. سؤال، ما هي الضوابط التي يتعامل فيها الاخ الملتزم مع النساء في العمل، وكيف يكون التعامل معهن؟ السؤال جاي بسطة. الاصل في الاسلام، وانا صراحة يعني كان طول عمري اعلم الاطفال، اطفال هذا اطفال صغيرين اعلمه من البداية يبني الولد حاجة والبنت حاجة تانية، حتى لو كانت اخته زيته الرسول كده فرقوا بينهم في المطاطل. هذا دليل وتفريق مهم، زي ما بيعلموهم في المدارس دلوقتي في اختك في حاجة، والفاصل بينهم هو اللي بيعمل عقد نفسية، فالفاصل اللي بيعمل عقد انا لله وانا اليه راجعون. هي كده انقلبت الموازين، انقلبت الموازين. المقصود اننا ينبغي ان نعلم ان النساء ذو الحاجة والرجال حاجة تانية تمام، مالك بها اي علاقة ولا اي مصلحة الا ان تكون المعاملة لضرورة وفي الحدود الشرعية. في الحدود الشرعية بمعنى ان في مدرسة وفيها مدرسين ومدرسات، ازاي اتعامل مع النساء دي؟ ما تتعاملش معاهم، تتعامل معاهم ليه؟ صح؟ تتعامل معاهم ليه؟ طيب هدعوهم، نقول له تدعوهم بقدر الضرورة بقدر الامكان. كتاب تجيب مجموعة كتب على المكتب، او مجموعة ورق، او مجموعة حمارات، او في الاخير وانت ماشي كلمة كده استري نفسك استدارك الله، ربنا يسترنا واياك. ايه انت تعمل ده من الاسلام؟ حرام عليك. كلمة كده وانت ماشي من غير ما تنظر. اما لما نقعد نفرفش صباح الفل وصباح الهنا وازاي الحال، طب عشان دعوة بس، عشان ما يقولوش علينا مكمتين، يا اخي خليكم يقولوا وين جنت من النار، انا عايزك انت تنجو. كما نذكر دائما ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اهم من مسؤوليتنا تجاه الاخرين. انا عايزك انت تنجو، وبعدين ان نجوت قدس الاخرين. لكن تبقى غرقان في الوحش وتقول هنكر انت هتغرق. نعوذ بالله من ذلك. هذا المقصود ان مثلا اخ عنده زملاء في العمل يعملوا في مصنع واحد او محل واحد. هذه دي تعمل دي سوي دي روحي تعال قولوا انت كسر كده ليه؟ هو لكن دعوة النساء الى علاقة لك بها يقوم بها النساء. عايز تدعوها اسمرتك معاه تعرفها تكلمها وتدعو تقول لي مراتي ما تعرفش تعلمها يا ناصر اسمعها تعرف تعلم دي ما تعرفش تعلم مراتك تعلم مراتك وفهمها وحفظها وقول لها تعال كلميها. لولا اني معانا نساء كنت قلت لكم. لكن المقصود اقول ان المرأة قنبلة موقودة من اقترب منها انفجرت فيه. هي الا النساء. مش لاني اقول ذلك لان رسول الله قال ذلك. ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. ولا تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. اول فتنة سيئة كانت في النساء. انت عارف عارف القصة؟ طب انتوا زهقتوا كده بقى كفايه. بعدين بقى ان لما دخل جيش موسى القصر في يوم واحد وحصل بعد كده جلس اليهود جلس هؤلاء الكافرين يفكرون نعمل ايه. فقالوا هؤلاء لا يلزمون الا بالحيله. فجملوا نساءهم وجمعوا البغايا وارسلوهم في جيش موسى وقالوا لا تمنع احدكم نفسها من رجل. يلا روحوا في الجيش وكل اللي عايز حاجه تقوله. ففعلوا وانتشر الزنا وكان اول من وقع فيه قائد الجيش. وما 67 عنكم ببعيد. فاللي حصل هنا كذا لما وقع فيه الزنا في جيش موسى مات منهم في يوم واحد 70,000 انزل الله فيهم الطاعون. فمات من الجيش في يوم واحد 70,000 ولم يرتفع الطاعون الا ان مضى انا مش متذكر الاسماء معلش احد اصحاب سيدنا موسى ودخل على قائد الجيش وهو يزني بامرأة الرجل الثاني من الكفر فضربه بحربة في ظهره وحمله على الحربة وخرج به في وسط الجيش. فانتشر الجيش جميعه ورفع الله البلاء. اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. وهذه فتنتنا النساء. اظن اني قلت لكم قبل ذلك المعز لدين الله الفاطمي الكافر لما اراد ان يفتح مصر كان في المغرب كان قاعد يبص النقط من بعيد كده ويتمنى ان يفتحها ومش قادر يهاوب ناحيتها لحتى علم ان نساء الاخديد قد افسدن في الارض وظهرت الميوعة والفسق. فدخل ارسل جوهر السخي ففتحها في يوم من النهار في ساعة من النهار فتح القاهرة ودخل مصر بسبب فساد النساء. نسأل الله ان يكفينا شر النساء. والقصص كثيرة جدا ولكن يعني من باب التحذير من الامن من مكر الله. اتأمن مكر الله من باب التحذير من الامن من مكر الله. قرية بومباي هذه قرية في ايطاليا. القرية دي مشهورة اكتشفوا فيها مع الحفريات ان في بركان قريب من هذه القرية اسمه بركان في زوفو. هذا البركان غطى هذه القرية بالحمم قرية كاملة. مع النحت والبحث عن الاثار جاءوا قرية كاملة مدفونة تحت حمم في زوفو. هذه بركان ظهر راح مغطيهم بالنار وفوق النار تراب وفوق التراب صخور كله تحت الجبل. لما حفروا عرفوا انهم قد خسف بهم في يوم عيد لهم. كان يوم عيد. وهذه القرية كانت مشهورة بالزنا. حتى ان الههم الذي كانوا يعبدونه عضو الذكورة في الرجل. فالإله هم الذي يعبدونه. لما حضروا وجدوا ايه؟ وجدوا الرجل واقف قدام فرن يخبز وفي ايده رغيف بيطلعهم من الفرن. تخيل. فلم يخرجوا نزلت عليه النار فظل هكذا. وجدوا الرجل في ايده سكاكة الخمر على بقه. وجدوا الرجل والمرأة في اسنع حالات باحثة. وكل مخسوف فيه. وكل موجود ان في ذلك لعبرة لأولي الألباب. هؤلاء ان مسألة النساء والكثير ما احذر الاخوة اقول الاخوة ان مسألة الزنا اخطر معصية تقع فيها. بعد الشرك بالله. اياك ثم اياك. لان مصيبته اشد ولا داعي للتفاصيل. مصيبته اشد انه دين. ومن زنى يزنى به. فاحذر. احذر من مثل هذه. ونسأل الله ان يتوب علينا وعليكم على المسلمين. سؤال من احد الاخوات وانا بقول لها والمفروض هي تبقى فاهمه انه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. استطاع منكم ايه؟ الباء. يعني اللي يقدر على الزواج هو اللي يتزوج. هو اللي يتزوج. مش واحد يتزوج ويروح يتزوج الثانية وبعدين مش لاقي يوكل الاولانيه ولا الثانية. لا. اسأل الله يوسع رزق المسلمين. ولكن المقصود هنا ان تبقى الامور منضبطة. تبقى منضبطة بطرق صح حتى لا نكون صورة سيئة تنفر عن الاسلام. والاخت اللي هي يعني عايزة تزوج زوجها ديك تقول يعني يتق الله ولا توجي به الى الهلاك. يعني اذا كان هو دلوقتي شغال شغل كبير ومش فاضي ومش مكفيكم وبنت تجيبي له واحده كمان يوم ثلاث شغلانه ثالثه وبعدين يضيع دينه. نسال الله ان يصبر على المسلمين والمسلمات. واحد حلف على خطيبته وقد عقل قرانها ومتجوز يعني على زوجته هي في منزل ابيها فقال لها علي الطلاق من داخل بيتكم الثاني. لو دخل تبقى طالق. لو دخل تبقى طالق. فانا زي ما قال الشيخ محمد ربنا يكرمه الاحسن ان هو ايه؟ ما يدخلش يخرجها. ياخدها بقى عليه حسبيته هو ويستريح المساله. فالمقصود انه لكن اذا دخل سيكون طالق. وينبغي ان يعلم ان المراه المعقود عليها اذا طلقت طلقه واحده فانت بينونه صغرى فلكي يعود اليها يحتاج الى عقد ومهر جديدين. لكي يعود اليها يحتاج الى عقد ومهر جديدين. يعني لو واحد عقد على واحده ما دخلش بيها يفتت ابوها قال لها انت طالق ممكن ثاني يوم اخي يجوزها واحد ثاني يجوزها. ملهاش عزة انا فيه وبينونة صغرى. يحتاج عشان يرجعها تاني انه يحقد ويمهر مهر جديد. الله انصحك ان تتركها. الاخ الفوز ده بقول له سيب احسن يعني. حكم قص المرأة لشعرها للزينة لزوجها. نقول بشرط عدم التشبه بالرجال. يعني ايه بشرط عدم التشبه بالرجال وبموافقة الزوج. الاحتفاظ بالصور للذكرى حرام. الاحتفاظ بالصور للذكرى حرام. صورة اختي في الله زوجها رمى عليها اليمين ثلاث مرات وعندما يكون امام مأذون يقول انا ليس قلت هذا انا ما قلت كده. اما الان قالت انت طالق بالثلاثة. هي طالق بالثلاثة تبقى خلص وخلاص ولا تمكنه من نفسها والا فهي زانية وهو زاني. ما قصدش على كلمة الثلاثة الاخرانية يقول انه رمى عليها اليمين ثلاث مرات قبل كده. ما قصدش كلمة الثلاثة دي تحتاج لسؤال. يعني مذهبنا مذهب الامام احمد ان من قال لزوجته انت طالق طالق طالق او قال لها انت طالق انت طالق او انت طالق او قال لها انت طالق ثلاثا هذا يسأل عن نيته. نيتك ايه؟ انت طالق طالق طالق. نيتك ايه؟ ان قال نيتي التأكيد قول انت طالق طالق طالق بأكد تحمل هذا على نيته وحسابه على الله يبقى تحصل طلقة واحدة. ان قال انت طالق طالق طالق قلت ان نيتك ايه؟ انا عشان اخلص تبقى حرمت عليه. ان قال ماليش نيه وهذا اكثر الاحوال تساله نيتك ايه؟ يقول ايه؟ معرفش. ماليش نيه. الحمل على التاكيد اولى من حمله على التاكيد فتبقى ثلاثه وتحرم عليه. هذا مذهبنا. مذهب احمد بيقول كده ان الحمل على التاسيس. يعني ايه الحمل على التاسيس؟ ان كل طلقه تاسس حب جديد اولى من حمله على تأكيد ان تأكيد الثلاثة فتحرم عليه حرمة حتى تنكح زوجا غيره يستفي على هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اقم الصلاه.